هذا مغالط، هذا مغالط. تسأل وتقول له هل تقدر تقوم تصلي ولا لا؟ إن قال لا هو كذاب، وإن قال نعم أقدر قل لماذا لا تقوم؟ أنت اللي اخترت ترك الصلاة باختيارك، ما دام أنك تقدر على الصلاة لماذا لا تصلي؟ إن قال ما أقدر هو كذاب، وإن قال أقدر انخصم صار متعمد ان ترك الصلاة وهو يقدر عليها. أنت لا تخاطبه إلا بقدرته هو، لا تخاطبه بالقضاء السابق والقدر السابق، خاطبه بقدرته هو، هل تقدر ولا لا؟ فإما أن يكذب وإما أن يصدق ويتناقض. نعم.